أيها الأحبة الكرام، يسر أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 18 من شرح كتاب سنن الترمذي لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث المشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتثار في الوضوء. ومناسبة هذا الحديث أنه اشتمل على الدلالة على وجوب الاستنشاق، وذلك هو مذهب طائفة من السلف رحمهم الله. وقد اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث في باب الطهارة، وقد روى هذا الحديث عن سلمة بن قيس وهو الأشجعي الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه، ولم تسعف كتب التراجم والسير بذكر شيء من أخباره رضي الله عنه، إلا أنه قد ثبت بالسند الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد استعمله على بعض الغزوات، وذلك في غزوة فارس. هذا الحديث الشريف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر. العرب تقول: إذا فعلت فافعل. ولهم في ذلك ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يكون مقصودهم وقوع الفعل فيه قبل التلبس بالشيء، والحالة الثانية أن يكون مقصودهم حال التلبس بالشيء، والحالة الثالثة أن يكون مقصودهم بعد فعل الشيء. أما مثال الوجه الأول فذلك كقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أما الحالة الثانية وهي أن يراد بالفعل ما يكون مصاحبا، فمثاله قولك: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، أي أثناء الأذان وأثناء الإقامة. وكذلك قوله: إذا قرأت القرآن فرتل، أي أثناء فعلك للقراءة. وأما الوجه الثالث وهو ما بعد الفعل، فكقولك: إذا صليت فأتني، أي بعد فعل الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: إذا توضأت فانتثر، مراده صلوات الله وسلامه عليه أثناء فعل الوضوء، وذلك لأن الانتثار يكون أثناء فعل الوضوء لا قبله ولا بعده. وقوله فانتثر، تقول العرب: نثر الشيء ينثره نثرا إذا طرحه، ومنه النثار الذي يكون في العرس. وقوله عليه الصلاة والسلام فانتثر أي اطرح الماء من أنفك. والأصل أن الإنسان إذا استنشق يجذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، ثم إن هذا الماء يكون له حالتان: الحالة الأولى أن تطرحه فتدفعه وهي حالة الاستنثار، والحالة الثانية أن تضغط بالإصبعين على مارني الأنف على جانبي الأنف فيخرج ما ثم من الماء والقذر. فهل المراد بالانتثار الأول أو الثاني؟ والجواب: مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تنثر الماء من أنفك بالطرح بالنفس، وذلك هو السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلو أن إنسانا أدخل الماء إلى أنفه ثم وضع أصبعيه على طرفي الأنف ولم ينتثر بالهواء وإنما ضغط بأصبعيه لم يصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ظاهر الأمر، والأمر يدل على الوجوب، وقد استدل به من يقول بوجوب الاستنشاق في الوضوء، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستنثار وهو يتضمن الاستنشاق، لأنك إنما تنثر الشيء الذي استنشقته من الماء حتى يطرح القذر. وقد صرف الجمهور رحمهم الله هذا الحديث عن ظاهره الموجب للوجوب إلى الندب والاستحباب بدلالة القرآن والسنة. أما دليل القرآن فقوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمرنا بمضمضة ولا باستنشاق، فدل على أن الواجب أن تغسل الوجه، وأن المضمضة والاستنشاق كمال وليس بفرض. واستدلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للأعرابي لما سأله كيف يتوضأ قال توضأ كما أمرك الله، قالوا فرده إلى الآية الكريمة وليس فيها ذكر لمضمضة ولا استنشاق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الأعرابي إلى الآية الكريمة فهمنا من ذلك أن القرآن واضح في الدلالة على الواجبات والفرائض المعتبرة في الوضوء، وأن ما زاد يعتبر فضلا ولا يعتبر فرضا. وقوله عليه الصلاة والسلام فانتثر، قال العلماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق لحكم عظيمة، فالاستنشاق يطرد الشيطان لأنه يبيت على الخياشيم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن الشياطين تحب القاذورات وتألف مواضع النجاسات على خلاف الملائكة، فإنها تنذر من القذر، ولذلك نهي المصلي عن شهود المساجد حال أكله للثوم والبصل، ومن ثم أمر بالاغتسال للجمع لشمالها على الاجتماع خشية حصول القذر ونتن الروائح. وقوله قال بعض العلماء ومن حكم الاستنشاق أنه يطهر الأنف ويعين القارئ على إخراج الحروف من مخارجها، ويساعد على حسن التلاوة لكتاب الله عز وجل. فالأنف إذا كان مشتملا على القذر فإنه يمنع صاحبه من إحسان النطق والقيام بحق التلاوة لكتاب الله عز وجل. والمصلي قائم بين يدي الله جل وعلا لا يخلو من تلاوة كتابه العزيز، فمن ثم أمر بالاستنشاق. وقوله صلوات الله وسلامه عليه وإذا استجمرت فأوتر، الاستجمار استفعال من الجمر، وقد تقدم معنا هذه العبارة في الأبواب التي سبقت هذا الباب، وبينا حكم الاستجمار ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أن الإنسان إذا قضى حاجته وأراد أن يزيل ما ثم أراد أن يزيله بالجمار أو بمنديل ونحو ذلك، فإنه إذا قطع النجاسة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تقطع النجاسة على عدد وتري، كأن تزيل النجاسة بثلاثة أحجار وينقطع ما ثم، فلا إشكال في الاجتزاء والاكتفاء بهذه الثلاث على ظاهر السنة في حديث سلمان وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. والحالة الثانية أن تقطع الخارج بالشفع، كأن ينقطع بأربعة أحجار وستة أحجار وثمانية أحجار، أو تمسح بالمنديل أربع مرات وست مرات وثمانية مرات، فحينئذ إذا انقطع الخارج بالشفع فإنك تضيف عددا وتريا تاسيا بهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الأمر الوجوب، ولذلك لا يكتفى بالشفع، ولا بد من وضع حجر زائد يتحقق به الإيتار. وقوله من استجمر فليوتر للعلماء فيه قولان مشهوران: القول الأول المراد بالاستجمار قطع الخارج مما ذكرنا، والقول الثاني إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من استجمر أي من تطيب بالعود ونحو ذلك فليوتر، لأن المجامر من البخور. وفي الصحيح في صفة الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومجامرهم الألوة أي مجامر أهل الجنة. فقوله مستجمر أي إذا تطيب، والعرب تسمي من تطيب بالعود والند ونحو ذلك مستجمرا. قالوا: فمن استجمر بالعود ونحو ذلك فإنه يوتر، ولا يستجمر بالشفع مرتين وأربعا. فلو أن العود جرى على ضيف ونحو ذلك فالسنة أن يجرى مرة واحدة، وإذا زيد على ذلك فإنه يراعى الوتر، فيرد إلى الضيف ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب ما يتيسر من الوتر. الوجه الأول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، والوجه الثاني هو مذهب مالك وبعض أصحابه رحم الله الجميع. والصحيح أن المراد بالاستجمار قطع الخارج، وأنه لا حرج إذا تطيب الإنسان بالعود أن يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر. وللعلماء في قوله يحب الوتر وجهان: منهم من يقول العموم لعموم النص، فكل شيء وتري يحبه الله جل وعلا، ومنهم من يقول بالتخصيص أي المراد به وتر الصلاة، وإن كان ظاهر النص يدل على العموم. وبناء على ذلك يستحب الإيتار في التطيب، ولا ينكر على الإنسان إذا قصد الإيتار في الطيب ونحو ذلك. وهل يلتحق بالعود ما يتطيب به الناس في زماننا وما كان في السابق من مسك وعود وعنبر ونحو ذلك؟ قال بعض العلماء: يستقيم الإلحاق، لأنه في معنى الاستجمار بالعود، فإذا أراد أن يتطيب أوتر، وله وجه من السنة خاصة على حديث الوتر. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. بسم الله الرحمن الرحيم.